يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، وقد وصلنا إلى صفحة 124 حسب النسخة التي معنا. و يعني كان موضوع الحديث، كنا نتحدث عن طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام. فذكرنا أن هناك منهجين عند علماء الأصول، المنهج الأول هو منهج الحنفية، والمنهج الثاني هو منهج الجمهور. فمنهج الحنفية في طرق الدلالة قسموا الدلالة إلى أنواع، فعندنا اللي هي الأنواع الأربعة التي مر الحديث عنها، اللي هي دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء. العبارة والإشارة والنص والاقتضاء. فتوقفنا عند القسم الرابع أو النوع الرابع من أنواع الدلالات عند الحنفية، وهو دلالة الاقتضاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: دلالة الاقتضاء، قد يتوقف صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية على معنى خارج عن اللفظ. يعني ما نقول إيه، الكلام يقتضي هذا الإيه، زيادة هذا اللفظ حتى يكون الكلام مستقيما، حتى يكون الكلام مستقيما، إما من الناحية العقلية أو من الناحية الشرعية. فقال: فإذا كان ذلك كذلك سميت الدلالة على هذا المعنى المقدر دلالة الاقتضاء، لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه، وسمي الحامل على التقدير والزيادة المقتضي بالكسر، واسم فاعل، وسمي الشيء المزيد المقتضى بالفتح، اللي هو اسم الايه المفعول، وسمي ما ثبت به من الأحكام حكم المقتضى. قال: فدلالة الاقتضاء، إذن تعريف دلالة الاقتضاء هي دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. دايما إيه عندنا الصحة العقلية والصحة الإيه الشرعية. يعني في ممكن الشيء مثلا عقلا متصور حصوله، لكنه شرعا وجوده مثل عدمه. يعني مثل الذي يصلي بغير وضوء مثلا، هو من الناحية العقلية الإمكان ممكن واحد بدون وضوء يصلي، يقف يكبر ويركع ويسجد، فهو شيء يعني ممكن حصوله عقلا لكن غير ممكن حصوله شرعا. يعني هذه شرعا لا تسمى صلاة، هذه شرعا لا تسمى صلاة، هو قام وركع وسجد وقرأ لكن بدون طهارة، فهي يعني ليست صلاة شرعا، وإن كانت يعني ممكنة من ناحية العقل لكنها غير ممكنة من ناحية الشرع. فلا بد أن يكون الشيء يعني ممكنا عقلا، حتى يكون الشيء ممكنا عقلا وممكنا شرعا. فأحيانا سياق الكلام يقتضي أن نضيف لفظة، كما سيتضح من الأمثلة إن شاء الله، يقتضي أن نضيف لفظة، هذه اللفظة التي أضفناها هي المقتضى، والسبب الذي جعلنا نضيف هذه اللفظة هو المقتضي. قال والمقتضى عند عامة الأصوليين، المقتضى اللي هو اللفظة التي سنزيدها حتى يستقيم الكلام، عند عامة الأصوليين من الحنفية وجميع أصحاب الشافعي وجميع المعتزلة ثلاثة أقسام. طبعا المعتزلة يعني رغم انحرافهم في الاعتقاد وكذا إلا أنهم لهم كتب في أصول الفقه مثل كتاب المعتمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره، وهذه الكتب استفاد منها يعني فقهاء أهل السنة والأصوليون من أهل السنة يعني استفادوا من كتب المعتزلة في أصول الفقه ويعني نقلوا عنها وانتفعوا بها في حدود يعني أصول الفقه رغم يعني مخالفتهم في الاعتقاد، ولكن يعني أخذوا منهم ونقلوا عنهم في الأصول. طيب يقول القسم الأول: ما وجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: فإن الخطأ والنسيان لم يرفعا بدليل وقوعهما من أمته. يعني يقول لو نأخذ الكلام على ظاهره بدون تقدير أي محذوفات من العبارة فالكلام هذا يعني غير مستقيم على ظاهره، هكذا لابد إيه من تقدير محذوف حتى يستقيم الكلام، لأن لو أخذنا الكلام على ظاهره رفع عن أمتي الخطأ والنسيان معناه الخطأ والنسيان رفع عن هذه الأمة، فكأن ظاهر الكلام أنه لا يقع خطأ ولا نسيان من هذه الأمة، لكن هذا الكلام غير مستقيم، أن الخطأ والنسيان يعني واقع وحاصل ونعلم أن من الأمة من أخطأ ومنهم من نسي وليس منا أحد إلا وأخطأ ونسي، فنعلم أن هذا الكلام ليس على ظاهر، لابد من إيه من تقدير شيء محذوف حتى يستقيم الكلام، فالكلام لا يكون صادقا الصدق اللي هو مطابقة الكلام للواقع، يعني حتى يكون الكلام صادقا يعني مطابقة الكلام لواقع الحال، يعني هذا الكلام غير صادق يعني غير مطابق لواقع الحال حتى نقدر فيه محذوفا. قال: إذن فلا بد من تقدير شيء حتى يكون الكلام صادقا، إذ هو صادر ممن لا ينطق عن الهوى. يعني لو أن قائل هذا الكلام شخص غير النبي عليه الصلاة والسلام كنا قلنا للقائل أخطأت هذا الكلام غير صحيح، لكن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا الكلام صحيح، فلا بد إيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقال الخطأ والنسيان رفع عن هذه الأمة، إذن لا بد أن نقدر إيه شيئا محذوفا حتى يستقيم هذا الكلام ويكون مطابقا لواقع الحال. ما هو هذا التقدير؟ قال: وذلك بأن نقول رفع إثم الخطأ أو ما أشبهه، يعني ما أشبه كلمة إثم يعني عقوبة الخطأ المؤاخذة على الخطأ، وبهذا التقدير يصبح هذا الكلام صادقا، فيصبح معنى رفع عن أمة الخطأ يعني ليس الخطأ نفسه لم يرفع، الخطأ موجود ولكن الذي رفع هو إثمه، يعني الخطأ موجود ولكن لا إثم عليه. هو بعضهم اللي يقول مثلا مؤاخذة هذا عليه إشكال، لأن أحيانا الخطأ يترتب عليه بعض يعني المؤاخذات أو التكليفات مثل كفارة قتل الخطأ مثلا، فهو خطأ رفع فيه الإثم ولكن قد يترتب عليه تعويضات أو التزامات أو كفارات، فإذا الذي رفع هو إثم الخطأ. طيب القسم الثاني قال: ما وجب، يبقى إذن الآن نقول كلمة إثم هي المقتضى، هي الإيه المقتضى، يعني الكلمة المحذوفة هذه هي المقتضى، يعني التي الكلمة التي يقتضيها السياق ويقتضيها الكلام. ثانيا: ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه عقلا، وذلك كقوله تعالى: واسأل القرية، فإن هذا الكلام لا بد فيه من تقدير لفظ لكي يصح عقلا، لكي يصح عقلا، وذلك المقدر لفظ الأهل، إذ القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا. يعني طبعا هذا مترتب على أن إيه كلمة القرية في اللغة الأصل فيها أنها الأبنية المجتمعة، يعني القرية الأصل فيها في اللغة أنها الأبنية وليست السكان الذين يسكنونها، وإنما الأبنية هي قرية، فسواء فيها سكان أو ليس فيها سكان، فإذا القرية هي الأبنية. فعندما يقول واسأل القرية المقصود واسأل أهل القرية، فكلمة أهل هنا قال يجب تقديرها عقلا. طبعا هذا له ارتباط بموضوع المجاز، وممكن تكلمنا عن المجاز. قال ومثل ذلك قوله تعالى فليدع نادية، فإن النادية وهو مجتمع القوم ومتحدثهم، يعني مكان اجتماعهم ومكان حديثهم، لا يصح دعاؤه. فالنادي هو المكان الذي يجتمع فيه القوم للحديث، لا يصح دعاؤه، فكان لابد من تقدير لفظ يستقيم به الكلام وهو لفظ أهل، ويكون تقدير الآية فليدع أهل ناديه، يعني هذا هو المعنى، وبذلك يصح الكلام ويستقيم. طيب النوع الثالث قال ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعا، وذلك كقولك لمن يملك عبدا أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف، قال فإن هذا يدل على التمليك، فكأنك قلت ملكني إياه بألف ثم أعتقه عني، إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك. فيقول الآن مثلا يعني عمرو يمتلك عبدا، عمرو يمتلك عبدا وهذا العبد مثلا قيمته ألف درهم، فزيد يقول لعمرو، يقول له اعتق عبدك عني بألف، يعني معناها سأعطيك ألف درهم قيمة عبدك وأعتقه عني. طيب هو طبعا الآن عمرو لو اعتق هذا العبد وهو مملوك لعمرو، وهو مملوك لعمرو، يبقى إذن لا يستحق علي ألفا، الألف هذه مقابل ماذا؟ لو هو العبد ملكه وهو اعتقه يعني حرره مجانا لا يستحق شيئا، وزيد لا يستطيع أن يعتق عبدا مملوكا لعمر، وهو مثلا زيد عليه كفارة اعتق عبد تحرير رقبة، فهو يريد أن يحرر رقبة، فهو يروح لعمر الذي مالك العبد يقول له اعتق العبد إيه بألف، سأعطيك ألفا وأعتق العبد. فكأن إيه يعني ظاهر الكلام أن عمرا سيعتق العبد أثناء كونه مالكا له، لكن هذا ليس هو المقصود. المقصود يعني سأشتري منك العبد بألف، وبعد أن أشتريه وأصبح مالكا له، يصبح زيد هو مالك العبد ودفع ألفا قيمة العبد وأصبح هو المالك له، فيخلى سبيل العبد ويعتق فيصبح معتقا عن زيد الذي اشتراه يعني. فإذا هذا الكلام يعني عندما يقول أعتق عبدك عني بألف، رغم أنه لم يستعمل لفظ البيع والشراء تمام، لكن معناه كأنه قال إيه يعني ملكني إياه بألف ثم أعتقه، يعني وكلتك في أن تعتقه نيابة عني، إذ لا يصح العتق إلا بعد التمليك. فهذا من جهة الشرع يعني، لكن من جهة العقل يعني لا مانع يعني عقلا أنه يعتق عبده عن آخر أو، لكن شرعا هذا الكلام غير صحيح إلا بأن يشتريه أولا ثم يعتقه عنه، فيفهم هذا من سياق الكلام. فهذه موضوع دلالة الاقتضاء. طبعا حيجينا هنا يعني سيأتينا بعد ذلك مما يترتب يعني على موضوع دلالة الاقتضاء هذه، أن أحيانا الكلام لا يستقيم إلا بتقدير لفظة محذوفة، فأحيانا الكلام يحتمل عدة أنواع من من التقديرات، يحتمل يمكن أن يقدر عدة أشياء، فهنا يعني يقع الخلاف في مسألة عموم المقتضى، هل المقتضى عام أو غير عام، يعني هل يعم كل ما يجوز تقديره يمكن أن نقدره، وبالتالي يتسع المعنى ويصبح محتملا لاحتمالات كثيرة، أو نقول يعني إن لابد أن المقدر هو شيء واحد محدد من هذه الاختيارات، ولابد أن نبحث يعني ما هو يعني أرجح الأشياء أن يكون هو المقدر وكذا، وبالتالي تجد النص الواحد يحتمل معاني مختلفة عند الفقهاء بسبب اختلافهم في المقتضى المحذوف هذا وكيف نقدره. يعني هذه اصطلاحات الحنفية. أحسنتم، بارك الله. انتهينا من إيه؟ من الحنفية. وإذا الحنفية عندهم طرق دلالة النصوص اللي هي إما إيه، العبارة أو الإشارة أو النص أو الاقتضاء، عبارة وإشارة ونص واقتضاء. ثانيا قال منهج المتكلمين في طرق الدلالة. مصطلح المتكلمين في أصول الفقه يقصد به المالكية والشافعية والحنبلة، طبعا يعني غير يعني في الكتب الاعتقاد المتكلمون يعني يشمل المعتزلة والشاعرة والماتريدية، لكن يعني علماء الكلام يعني بصفة عامة الذين استعملوا يعني المنطق والفلسفة في أبواب الاعتقاد. لكن في يعني هنا المتكلمون المقصود بهم المالكية والشافعية والحنابلة. نعم، وهو بسبب أن القاضي عبد الجبار وأمثاله يعني دول في القرن الثاني الهجري يعني، فبدأوا في الكتابة في الأصول، وعلماء المالكية والشافعية والحنبلة استفادوا كثيرا من يعني كتب المعتزلة وأخذوا منها، فلذلك يعني صموا المتكلمين يعني. سبحان الله، أصحاب رأي وأصحاب كذا، بس سبحان الله في الأصول عكسوا، لأن السبب إيه؟ إن سبحان الله طريقة الحنفية في الأصول إن الأساس عندهم هو فتاوى أئمتهم، يعني هم طريقة الحنفية في أصول الفقه إنهم نظروا إلى فتاوى أئمتهم اللي هم الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، فبدأ اللي هم الكرخي والدبوسي واللي هم أول من كتبوا يعني في الأصول من الحنفية، فهم نظروا في فتاوى الأئمة واستنبطوا قواعد الأصول منها، فقواعدهم مأخوذة من الفروع الفقهية. أما علماء الأصول من المذاهب الأخرى فكانوا يضعون الأصل أولا، يعني يفكرون أولا في مدى يعني صحة الأصل وصحة القاعدة من الناحية العقلية والمنطقية وكذا، فيضعون الأصول وبعد ذلك يعني ينظرون في الفروع ما وافق هذه الأصول وما خالفها، وتجد عندهم حتى استثناءات كثيرة في يضعون الأصل بس ما يجي تطبيقه على الفروع فتلاقي فروع كثيرة لا تنطبق عليه من فتاوى أئمتهم، فيحاولون يعني تخرجها، فكأن وضع الأصل هو الأساس عندهم، ثم بعد ذلك ينظرون هل تنطبق الفروع عليه أو لا تنطبق. أما الحنفية فهم أصلا وضعوا الأصول من خلال الفروع يعني. فقال منهج المتكلمين في طرق الدلالة. تنقسم دلالة اللفظ على الحكم عند المتكلمين إلى قسمين أساسيين هما المنطوق والمفهوم. قسم منطوق ومفهوم. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي إنه يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا، وذلك كدلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على النهي على التأفف عن التأفف، وكدلالة قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على النهي عن نكاح الربيبة التي في حجر الرجل من زوجته التي دخل بها، فكلا الأمرين دل عليه اللفظ في محل النطق. طب تلاحظون إن المنطوق هنا يعني من خلال هذا التعريف يشبه أي نوع من أنواع الدلالة عند الحنفية اللي هي دلالة عبارة النص، صحيح؟ فالحنفية يسمون هذا عبارة النص وهم إيه؟ يسمونه هنا منطوقا. اللي هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فيدل على تحريم التأفف. وربائبكم الربيبة اللي هي بنت الزوجة، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، فالله تعالى ذكر المحرمات من النساء، اللائي يحرم الزواج بهن، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله وربائبكم اللي هي بنت زوجتك تحرم عليك، التي في حجوركم يعني بنت زوجتك التي ربيتها في حجرك، يعني التي ربيتها أنت كأنك أبوها وأنت الذي ربيتها في حجرك، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني طبعا هذا القيد دخلتم بهن معناه أن الإنسان إذا عقد على امرأة ثم طلقها من غير أن يدخل بها يجوز أن يتزوج بنتها، طالما أنت عقدت على امرأة ولم تدخل بها ثم طلقتها ممكن أنك تتزوج بنتها، لكن إذا عقد على امرأة ودخل بها أصبحت بنته أصبحت بنتها محرمة عليه على التأبيد. طبعا هنا هذا القيد اللي هو في حجوركم، الأئمة الأربعة كلهم يعني قالوا هذا القيد يعني قيد أغلبي، يعني غير معمول به، يعني كأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد التنفير عن نكاح الربيبة، فيقول هذه الربيبة يعني بنت زوجتك، هي يعني تربت في حجر كأنها بنتك، يعني كيف تتزوجها وهي يعني أنت الذي يعني ربيتها في حجرك كأنها ابنتك فكيف تتزوج بها، فهو قيد يعني أغلب إن الغالب بنت الزوجة تتربى عند زوج أمها، لكن ليس يعني هذا القيد يعني لا يعمل به أو لا دلالة له أو لا مفهوم له، فلو كانت الربيبة ليست في حجرك يحصل أحيانا إنسان يتزوج امرأة ولها بنات والبنات يتربين عند أبيهن أو في مكان آخر أو بلد آخر ربما لم يرى بنتها نهائيا إلا بعد سنوات طويلة ولم تكن عنده من الأساس، ومع ذلك يحرم عليه الزواج بها طالما أنها بنت زوجتك فيحرم الزواج بها بغض النظر عن كونها في حجرك أو ليست في حجرك، فهذا القيد يعني لا مفهوم له، يعني لا نفهم منه أنها إن لم تكن في الحجر حلت، فهذا في مذهب الأئمة الأربعة جميعا، وقالوا هذا القيد مذكور يعني لعلل بلاغية يعني للتنفير عن نكاحها وكذا. طيب فإذا تحريم نكاح الربيبة التي في الحجر هذا منطوق، تحريم التأفف للوالدين هذا حكم من منطوق دل عليه دلالة المنطوق لأنه يعني في محل النطق. قال تعريف المفهوم، قال والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله، وذلك كدلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على النهي عن الضرب، فنقول فلا تقل لهما أف دليل على تحريم ضرب الوالدين. طيب ضرب الوالدين هذا لم يذكر في النص، لم يعني كلمة ضرب ليست مذكورة في لفظ الآية الكريمة، فإذا هو دل على حكم لغير المذكور في الآية، الحكم المذكور في الآية اللي هو التأفف، فدلالة الآية على حكم التأفف هذا منطوق، أما دلالتها على حكم شيء آخر غير التأفف فهذا مفهوم. وكدلالة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، على تحريم زواج ذي الطول من الإماء، فكلا الأمرين دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لا في محل النطق. ولكل من المنطوق والمفهوم أقسام نوردها فيما يلي. تلاحظون هنا أتى بمثالين، الأول يسمى مفهوم الموافقة والثاني مفهوم المخالفة. الأول مفهوم الموافقة اللي هو فلا تقل لهما أف، نهى عن التأفف التأفف الوالدين حكمه حرام. طيب الضرب هو ايه؟ أشد إيذاء من التأفف، إذن فهو مثله، فهو حرام أيضا أو أشد تحريما، لأن الايه يعني لأن سبب تحريم التأفف موجود في الضرب بشكل أكبر، أو المعنى الذي لأجله حرم التأفف هذا المعنى موجود في الضرب بأظهر من وجوده في التأفف، فيكون مثله في الحكم أي التحريم. أما في الآية الثانية فالله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا، يعني اللي هو الفقير الذي لا يجد مالا يستطيع أن يتزوج به حرة، الفقير الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة لأنه لا يملك مهر الحرة، لا يملك مهر الحرة فلم يستطع أن يتزوج حرة، فأباح الله تعالى له أن ينكح أمة. قال ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنا ومالا، أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فله أن يتزوج أمة. إذن الذي لا يستطيع الزواج بحرة يعني لكونه فقيرا لا يملك مالا يجوز له أن يتزوج بأمة. طب هذا هو الحكم الذي نطقت به الآية، يعني دلالة المنطوق، منطوق الآية إباحة زواج الفقير بالأمة، الفقير الذي لا يجد مهر حرة يباح له أن يتزوج بأمة، هذا منطوق الآية. طيب مفهوم الآية أن الغني الذي يجد مهر حرة لا يباح له، يعني نعطيه عكس حكم المنطوق، يعني المنطوق الفقير يباح له الزواج بالأمة، طيب الغني هل نعطيه نفس الحكم ولا عكس الحكم؟ عكس الحكم، هذا اسم مفهوم المخالفة، ان احنا الذي ابيح له لوصف معين، هذا الوصف الذي كان سبب إباحة الزواج بالأمة من لم يوجد فيه هذا الوصف يأخذ عكس الحكم، هذا اسم مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ان الذي وجد فيه الوصف بشكل اكبر يبقى يأخذ نفس الحكم الذي في الآية، مفهوم المخالفة الذي لم يوجد فيه الوصف الذي أدى إلى الحكم في الآية إذن يأخذ عكس الحكم. أحيانا الآية نطقت بحكم شيء معين والأشياء الأخرى نبدأ نقسمها قسمين، ما كان فيه نفس المعنى الذي لأجل حكم في الآية بهذا الحكم نعطيه نفس الحكم، هذا يسمى مفهوم موافقة، والذي لا يوجد فيه المعنى الذي سبب مثلا الإباحة في الآية إذن نعطيه عكس الحكم، هذا يسمى مفهوم المخالفة. فإذا الآية تفيد إباحة زواج الفقير بالأمة فنفهم منها مفهوم مخالفة تحريم الزواج الغني بالأمة. نعم طبعا هنا مسألة الزواج بالأمة غير مسألة شراء الأمة وتملكها، شراء أمة وتملكها ومعاشرتها بملك اليمين هذا مباح للفقير والغني ليس فيه حرج، ولكن لأن الإنسان إذا امتلك أمة بملك اليمين وعاشرها وأتى منها بأولاد أولادها أحرار، هو حر وتملك أمة وأتى منها بأولاد أولادها أحرار فليس فيه يعني إشكال، لذلك هو حلال للغني وللفقير. وأما الشيء الذي يعني شدد الله تعالى فيه اللي هو زواج أمة مملوكة لغيرك، يعني زيد الآن يريد أن يتزوج أمة مملوكة لعمرو، فعمر سيزوجه الأمة المملوكة له، الأولاد سيكونون عبيد عند عمر، يعني إذا هو الآن زيد هذا حر وتزوج أمة مملوكة لعمر أولاده منها سيكونون ملكا لسيد الأمة، فالذي يملك الأمة يملك أولادها، إذا الأمة مملوكة أولادها يعني من غيره يعني يصبحون ملكا له يعني. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني شدد في هذا الحكم اللي هو زواج الإنسان من أمة مملوكة لغيره حتى لا يتسبب في استرقاق ذريته، فإذا كان غنيا ويستطيع أن هو يجد مهر حرة أو ثمن أمة، لذلك الفقهاء يقولون يعني مهر حرة أو ثمن أمة يشتريها، إما ثمن أمة يشتريها أو مهر حرة يدفع لها مهرا ويتزوج. فإذا وجد مهر حرة أو ثمن أمة فلا يجوز له أن يتزوج بأمة مملوكة لغيره. نعم، مثال اللي هو فلا تقل لهما أف يدل على تحريم ضرب الوالدين مثلا، فضرب الوالدين لم يذكر في الآية وإنما ذكر التأفف، العلة هي الإيذاء، يعني لماذا حرم التأفف؟ لأنه يؤذي الوالدين. طيب الضرب والشتم هذا أشد إيذاء، فأولى أن يكون أشد تحريما، فهذا يسمى مفهوم الموافقة. طيب قال فكلا الأمرين دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ولكل من المنطوق والمفهوم أقسام نوردها فيما يلي. أولا أقسام المنطوق، قال وقد قسم الجمهور من أصحاب هذا الاتجاه المنطوق إلى قسمين صريح وغير صريح. فالمنطوق الصريح هو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن، وذلك كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، إذ دل بمنطوقه الصريح على حل البيع وحرمة الربا. والمنطوق غير الصريح ما لم يوضع اللفظ له بل هو لازم لما وضع له، أي هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام لا بطريق المطابقة أو التضمن. موضوع المطابقة والتضمن والالتزام هذه مصطلحات يستعملها المناطق يعني في علماء المنطق، ويستعملوا علماء الشريعة يعني تبعا لذلك. فدلالة المطابقة أو دلالة اللفظ على معناه بالمطابقة يعني دلالة اللفظ على كل معناه، والتضمن اللي هو دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر لازم من معناه، ولكنه ليس كل المعنى ولا جزءا من المعنى، وإنما هو أمر يعني من لوازم المعنى. يعني دائما المثال الذي يمثلون به اللي هو السفينة، يقول مثلا السفينة هي مكونة مثلا من من خشب ومسامير، يعني كما في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، الألواح الخشب والدسر المسامير اللي يشبك بها الخشب. فلو قلنا السفينة مكونة من شيئين يعني خشب ومسامير، فدلالة اللفظ على كل معناه يعني دلالة السفينة على الخشب والمسامير معا هذه دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على بعض المعنى يعني زي دلالة السفينة على الخشب أو دلالة السفينة على الدسر اللي هي المسامير، فهذه دلالة اللفظ على بعض المعنى، فهذه تسمى دلالة التضمن. يعني كلمة السفينة تتضمن الخشب، هو جزء من من السفينة، السفينة تتضمن المسامير، هي بعض معنى السفينة وجزء منها. يعني فكلمة السفينة عندما تدل على كل مكونات السفينة هذه مطابقة، دلالة اللفظ على كل معنى. أما دلالة السفينة على أجزاء منها فهذه دلالة تضمن. دلالة الالتزام اللي هي مثلا دلالة لفظ السفينة على السير على الماء، السير على الماء هذا شيء من لوازم السفينة لكنه ليس هو نفس السفينة ولا هو جزء منها، وإنما هو يعني أمر يلزم، يعني يلزم من وجود السفينة وجود هذا الشيء، فشيء يعني يترتب ويلزم على وجود السفينة يعني، فهذا تسمى هذه دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. مثال الحيوان اللي يكون مثل هذا اللي هو حيوان الناطق مثلا، دلالته على الحيوان وعلى النطق. نعم هذا مثال. وفي علماء الاعتقاد يعني مثلا يستعملونه في دلالة أسماء الله سبحانه وتعالى على الصفات وعلى الذات، فيقولون مثلا يعني أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله تعالى الكريم والعليم والقدير والسميع والبصير إلى آخره. فالاسم يدل على الذات والصفة، يعني الاسم هو إيه؟ يدل على ذات الله تعالى وعلى صفته. فدلالة اسم الله تعالى السميع على ذات الله تعالى وعلى صفة السمع فهذه دلالة مطابقة، ودلالة اسم الله تعالى السميع على ذات الله سبحانه وتعالى فقط أو على صفة السمع فقط هذه دلالة تضمن، اللي هو دلالة اللفظ على جزء المعنى. وأما دلالة اسم الله تعالى السميع على اتصاف الله تعالى بالحياة مثلا، لأن السميع لا يكون إلا حيا مثلا، فدلالة اسم السميع اسم الله تعالى السميع على اتصاف الله تعالى بالحياة فهذه يسمونها دلالة التزام، اللي هو دلالة اللفظ على يعني ما يلزم منه وليس جزءا من معنى. فإذا المنطوق هنا عند الأصوليين إذا اللفظ دل على كل المعنى أو على جزء من المعنى فهذا يسمى منطوقا صريحا، اللي هو بالمطابقة أو الالتزام. ودلالة اللفظ على شيء من لوازم المعنى فهذه دلالة هذا يسمى منطوقا غير صريح لدلالة الالتزام. وذلك كدلالة قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على أن النسب يكون للأب لا للأم، وعلى أن نفقة الولد على الأب دون الأم، فإن لفظ اللام لم يوضع لإفادة هذين الحكمين، ولكن كلا منهما لازم لما وضع له وهو معنى الاختصاص. فهنا يعني من قوله تعالى وعلى المولود له، الله تعالى سمى الأب، سمى إيه الأب، أبو الولد سماه الله تعالى المولود له، المولود هذا ولد للأب. طيب اللام في اللغة تدل على الاختصاص، اللام تدل على الاختصاص، اختصاص إيه يعني المولود مختص بإيه بالوالد، فهي تدل على الاختصاص. لكن كونها تدل على أن المولود ينسب لأبيه وأن نفقة المولود واجبة على أبيه فهذه دلالة إيه التزام، يعني هو منطوق ولكنه غير صريح، لأن اختصاص المولود بالأب يلزم منه أنه ينسب إلى الأبي وأن نفقته تكون واجبة على الأب، فهذه من لوازم هذا الاختصاص. يعني فيقول هي اللام لم توضع للدلالة على النفقة والنسب وإنما هي من لوازم الاختصاص الذي وضعت له اللام. قال أقسام المنطوق غير الصريح، أقسام المنطوق غير الصريح. قال وقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إيماء، ودلالة إشارة. يعني الأقسام عمالة توسع معنا. كان عندنا إيه منطوق ومفهوم، بعدين المنطوق قسمناه إلى صريح وغير الصريح، فغير الصريح فيه اقتضاء وإيماء وإشارة. قالوا واستدلوا على انقسام غير الصريح إلى هذه الأقسام بأن المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون مقصودا للمتكلم من اللفظ أو لا يكون مقصودا له، فإن كان مقصودا للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان: حكم الاستقراء، الاستقراء اللي هو إيه تتبع الأفراد، تتبع الأفراد للوصول إلى يعني حكم عام يشملها، يعني فإذا تتبع الإنسان جميع الجزئيات وجميع الأفراد ووجد حكما عاما يشمل كل الجزئيات يسمى استقراء تاما أو كاملا، وأما إذا تتبع يعني نماذج منها يعني تتبع نماذج منها ووجد أن هذا الحكم يعم كل النماذج التي تتبعها فيسمى استقراء ناقصا، يعني عمل تجربة واخذ يعني عددا كافيا من الافراد ووجد ان هناك حكما يشملها فيسمى هذا بالاستقراء، ولكن استقراء ناقص يعني. فهنا يقول يعني بالاستقراء ان هم تتبعوا يعني دلالة الالتزام التي لا يكون التي يكون الايه التي لا في عندها مقصود وغير مقصود، فان كان مقصودا فبحكم الاستقراء وجدوا انه قسمان، احدهما ان يتوقف على المدلول صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء. يبقى ده زي الايه زي الحنفية، نفس المصطلح ونفس المعنى، اللي هو مثلا رفع عن أمتي الخطأ أي إثم الخطأ، واضح؟ ثانيهما ألا يتوقف عليه ذلك، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة إيماء، وإن لم يكن مقصودا فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة. دلالة الإشارة، طيب الإشارة برضو نفس استعمال الحنفية لها، واضح؟ زي مثلا ضربنا المثال اللي هو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، واضح؟ وتركوك قائمة، فدلالة دلالة اللفظ هنا على دلالة اللفظ على أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما، هذا معنى دل عليه اللفظ، فلذلك هنا الجمهور يعني أو المتكلمون يجعلون دلالة الإشارة هي قسم من المنطوق، يعني لأن لأن اللفظ دل عليه، ولكنها غير يعني غير غير مقصودة، يعني ليس السياق لم يسق لها، السياق هو في الحث على يعني شهود الصلاة يوم الجمعة والنهي عن الانشغال عن الجمعة بالبيع والشراء، فهذا هو الذي سيق له الكلام، أما يعني يكون الخطيب يخطب قائما أو قاعدا هذا يعني شيء جاء عرضا يعني في الموضوع، ليس هو الآية ليست مسوقة لبيان كون الخطيب يخطب قائما أو قاعدا، لكن كلمة يعني وردت في أثناء يعني الحديث في سياق آخر دلت هذه الكلمة على هذا الحكم، فهذه تسمى دلالة إشارة، وهنا عند المتكلمين دلالة الإشارة هي جزء من المنطوق، لكن عند الحنفية تلاحظون عندهم دلالة الإشارة نفس المعنى بس يعتبرون العبارة شيء والإشارة شيء. طيب يقول وعلى ذلك يكون تعريف هذه الدلالات الثلاث ما يلي: دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على ما يكون مقصودا للمتكلم ويتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، وقد تقدمت أمثلة ذلك عند عرض منهج الحنفية، ومن هذا القبيل عند غير ابن حزم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا لو مشينا على إيه على ظاهر الكلام زي يقول عند غير ابن حزم يعني غير الظاهرية، يعني لو مشينا عن يعني أخذنا ظاهر الكلام، ظاهر الكلام أنه من كان مريضا أو مسافرا فعليه أن يصوم في يوم آخر، يعني الكلام في رمضان، لو إنسان في رمضان كان مريضا أو مسافرا فعليه أن يصوم يوما آخر. طيب لو الآن ظاهر الكلام أنه لو كان مريضا أو مسافرا سواء صام أو لم يصم عليه أن يصوم يوما آخر بعدد أيام السفر أو المرض، فكأن المعنى هنا أنه لا يجوز له أن يصوم، وحتى لو صام صومه باطل وغير صحيح، لا بد أن يصوم أياما أخرى بعدد أيام المرض أو السفر. لكن الأئمة الأربعة يفهمون لا يأخذون الكلام هكذا على ظاهره، وإنما يقولون مقصود الكلام من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، أما لو كان مريضا أو على سفر وصام فليس عليه عدة من أيام أخرى، خلاص صومه صحيح وأجزأه. فيقولون يعني الكلام حتى يستقيم الكلام لابد أن نقدر محذوفا، والتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، بسبب المرض أو السفر فعدة من أيام أخر. فكلمة فأفطر هذه دلالة اقتضاء، ونقول كلمة فأفطر هذه هذا هو المقتضى اللي هو كلمة. إذ تقدير الكلام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، إذ إن المريض والمسافر إذا صاما فلا قضاء عليهما عند الجمهور. أما عند ابن حزم فيرى أن المسافر كما عندكم في الحاشية أصلا لا يجوز له أن يصوم أصلا في السفر، ولو صام صوم غير صحيح، لابد أن يقضي أياما أخر عملا بظاهر الآية كما فهمها، يعني لا يقدر فأفطر أفطر ولا ما أفطر، هذا غير مذكور في الآية. الآية تقول المريض المسافر يصوم أياما أخرى بغض النظر عن كونه صام ولا أفطر، فصام زي مثل أفطر، كله لابد أن يقضي أياما مكان. قال دلالة الإيماء، قال هي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا بسبب اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان اقترانه به غير مقبول ولا مستساغ فيفهم منه التعليل ويدل عليه وإن لم يصرح به. الأمثلة توضح إن شاء الله. قال مثاله حديث الأعرابي، قال واقعت أهلي في نهار رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق، فكأنه قال واقعت فكفر. فيقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي قال أعتق رقبة، فيقول هذه الجملة هكذا لو نظرت فيها أعتق رقبة يقول يعني لا تتوقف، يعني لا يتوقف عليها صدق، يعني هناك محذوف لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا أو شرعا، يعني لو أن أحدا أخذ الظاهر اللفظ هكذا أعتق رقبة وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعتق الرقبة وأن هناك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بإعتاق رقبة، الكلام يعني سيكون صادقا وصحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتق الرقبة، لكن هو لماذا أمر بعتق الرقبة؟ كان هذا جوابا على كلام قبله فيه أن هذا الأعرابي قد واقع أهله في نهار رمضان فقال أعتق رقبة، فأصبح هنا يعني الذي يدل عليه سياق الكلام من سؤال وجواب أنه من واقع أهله في نهار رمضان فليعتق رقبة، فهذه تسمى دلالة إيماء، أنها بيّنت ما هي علة الأمر بإعتاق الرقبة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعتاق الرقبة، ما هي علة هذا الأمر وما هو السبب الدافع إلى هذا الأمر، هذا السبب مأخوذ من الحديث قبله. قال ومثاله أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال فالأمر بقطع اليد مقترن بالوصف الذي هو السرقة، فلو لم يكن هذا الوصف علة في الحكم الذي هو القطع لما كان لهذا الاقتران معنى، يعني هو أمر بقطع يد السارق والسارقة أي لأجل أنهما سرقا، لأجل أنهما موصوفان بالسرقة فأمر بقطع اليد لأجل السرقة، ففيها إيماء إلى أن العلة في قطع اليد هي السرقة. وأمثلته أيضا ومن أمثلته أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال فهنا اقترن تملك الأرض بوصف الإحياء، فلو لم يكن وصف الإحياء علة في التملك لكان ذكر هذا الوصف لا معنى له. طبعا المقصود هنا الايه الغاصب، يعني اللي هو الظالم هنا اللي هو الغاصب ليس له حق، يعني من احيا ارضا يعني مملوكة ايه لغيره وليست ميتة، فمثلا فبنى فيها او زرعها او كذا فليس له حق، لان هذا ظالم واستولى على حق غيره فليس له حق فيه. ولكن من أحيا أرضا ميتة يعني ليس لها مالك معين فإنه يستحق إيه يعني يصبح مالكا لهذه إيه الأرض. فهنا اقترن تملك الأرض بوصف الإحياء، فلو لم يكن وصف الإحياء علة في التملك لما كان له إيه لما كان لذكر هذا الوصف معنى. ومن أمثلته حديث الخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قال فقالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. فهنا يعني لو لم يكن لهذا السؤال الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن هذا السؤال هو علة الحكم لما كان لسؤاله معنى، لما كان إيه لسؤاله معنى. فالسؤال فيه إشارة إلى علة الإيه الحكم، أن الحج يعني واجب على أبيها، يعني هي كانت تسأل أن أباها مات، المرأة الخثعمية كانت تسأل أن أباها مات ولم يحج حجة الفريضة، فهل تحج عن أبيها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا السؤال شبه إيه الحج بأنه دين لله سبحانه وتعالى، شبهه بالدين للمخلوقين، فقال لو كان على أبيك دين للمخلوقين ومات وعليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، فقال إيه فدين الله أحق بالقضاء، يعني كذلك لو مات وعليه دين لله تعالى فدين الله تعالى أحق أن يقضى. قال دلالة الإشارة، فإذا هي موضوع الإيماء هذا كله يعني يستفاد منه تحديد العلة، تحديد علة الحكم، يعني من خلال السياق نستطيع أن نستنبط علة الحكم، يعني ما هو الوصف الصالح للتعليل الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاق الرقبة. يعني هل أمر بإعتاق الرقبة لأنه أعرابي، ولا لأنه مثلا صفته كذا أو صفته كذا؟ فتجد الحديث فيه أوصاف كثيرة مثلا لهذا الشخص، ولكن دلالة الإيماء تدل على أن الوصف الذي يعني يصلح للتعليل والذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاق الرقبة هو لأنه وقع في رمضان مثلا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يدل على أن يعني علة قطع اليد هو السرقة وهكذا. قال دلالة الإشارة، دلالة الإشارة هي نفس دلالة الإشارة عند الحنفية، هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم، ومثاله قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى وفصاله في عامين، فإنه يدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. ولا شك أن هذا المستفاد ليس هو المقصود في الآيتين، وإنما المقصود في الآية الأولى هو بيان حق الوالدة وما تقاسيه من التعب في الحمل والرضاع، والمقصود في الآية الثانية بيان أكثر مدة الرضاع، ولكن هذا لازم له بلا شك. فهذه دلالة إيه؟ إشارة. واضح؟ إن عندنا آيتان نستفيد منهما أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، مع أن الآيتين يعني ليست مسوقتين لبيان أقل الحمل ولا لأكثر الحمل، وإنما يعني حصل يعني من جمع الآيتين إشارة إلى أن أقل الحمل يجوز أن يكون 6 أشهر. قال ولقد ذكر الآمدي وابن الحاجب من أمثلة دلالة الإشارة قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن على أن أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة على أن أكثر الحيض وأقل الطهر 15 يوما، 15 يوما مبني على فتح الإيه الجزئي، على أن أكثر الحيض وأقل الطهر 15 يوما. طيب، لأن الحديث قال إيه؟ تمكث إحدى كنا شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي أو كذا، كما ورد في بعض الألفاظ. وإن كان يعني عند المحدثين اللفظ اللي فيه شطر دهرها هذا يعني غير صحيح، ولكن الفقهاء يعني أخذوا منه هذه الدلالة يعني. فكون المرأة تمكث يعني شطر الدهر لا تصلي ولا تصوم معناه أنها يجوز أن يكون مدة حيضها 15 يوما، ولأن الشهر يجوز أن يكون 30 يوما، فمعناه أن الطهر أيضا يمكن أن يكون 15 يوما. فطبعا في أقل الطهر في بعض المذاهب 13 يوما، لأنه إيه يعني استدلوا بحديث آخر اللي هو المرأة التي انقضت عدتها في شهر، امرأة انقضت عدتها في شهر فكانت يعني حاضت يوما ثم طهرت 13 يوما، ثم حاضت يوما ثم طهرت 13 يوما، ثم حاضت يوما، لما تشوف 13 و13 26 صح، وثلاث أيام حيض يعني حاضت يوم حيض و13 طهر كده 14، بعدين يوم حيض و13 طهر 14 أخرى 28، ثم يوم حيض 29. فمعناها أن الطهر يجوز أن يكون 13 يوما، ممكن أقل من 15 يوما. لكن القصد هنا أن هذا الحديث اللي هو ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا، هذا الحديث ليس مسوقا لبيان أقل الحيض وأقل الطهر وكذا، الحديث يعني ليس في هذا السياق، ولكنه يعني فيه إشارة إليه. قال في الإحكام: النوع الثالث دلالة الإشارة، وذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام: النساء ناقصات عقل ودين. هذا الإحكام للآمدي في كتابا في أصول الفقه اسمهما الإحكام، واحد لابن حزم والثاني للآمدي، وهذا كتاب الإحكام للآمدي. فقال: النساء ناقصات عقل ودين. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداكن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم. قال: فهذا الخبر إنما سيق لبيان نقصان دينهن لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض 15 يوما وأقل الطهر كذلك، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن، ولو كان الحيض يزيد على 15 يوما وأقل الطهر لذكره. طيب، انتهينا الآن من إيه بيان طرق دلالة الألفاظ عند الحنفية وعند الجمهور، بقي الآن مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف، يعني هذا الذي يأتي هو إيه أهم جزء في الموضوع، اللي هو يعني ما المقصود بهذا المصطلح عند الحنفية وما الذي يوازيه عند الجمهور. نعم، قال: هذا ولقد مر بعض من الأمثلة لإشارة النص عند الكلام على منهج الحنفية. قال: هذا ويتلخص مما مضى أن المنطوق له 4 أقسام: دلالة المنطوق الصريح، لسه اللي هي المقارنة بالمنهجين، معلش هتيجي لسه، أنا اللي أقصد له المهم اللي هو المقارنة بين المنهجين هتيجي في الصفحة اللي بعدها إن شاء الله. وهنا ما زال بيتكلم على منهج الملكية والشافعية والحنبلة. المنطوق له 4 أقسام: دلالة المنطوق الصريح، ودلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء، ودلالة الإشارة. ده في منهج المتكلمين المنطوق يشمل هذه الأقسام الأربعة. قال أقسام المفهوم، وقد قسموا المفهوم أيضا إلى قسمين، أولهما مفهوم الموافقة والثاني مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه وموافقته له نفيا أو إثباتا لاشتراكهما في معنى يدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتهاد. وسمي مفهوم موافقة لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم. يعني باختصار مفهوم الموافقة هو يعني أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به، يعني اللفظ نطق بحكم شيء معين والعلة الموجودة أو المعنى الموجود في هذا المنطوق موجود بشكل أكبر في شيء غير منطوق به فيأخذ نفس الحكم، هذا يسمى مفهوم الموافقة. قال ثم إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق سمي المفهوم فحوى الخطاب، وإن كان مساويا له سمي لحن الخطاب. إذن مفهوم الموافقة له إيه قسمان، اللي هو الأولى والمساوي. الأولى والمساوي، الأولى يسمى فحوى الخطاب والمساوي يسمى لحن الخطاب. في عندنا مصطلحين جداد يعني أخذناهم اللي هم فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فحوى الخطاب ولحن الخطاب هما ضمن مفهوم الموافقة، بس مفهوم الموافقة أحيانا يكون أولى أو مساويا. المثال اللي هو إيه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. المنطوق هو تحريم التأفف، حكم التأفف للوالدين، كلمة أف حكمها حرام، هذا هو المنطوق. طيب تحريم ضرب الوالدين هذا مسكوت عنه، فمفهوم الموافقة إذا أعطيناه نفس الحكم، يعني أعطيناه نفس الحكم اللي هو حرمة الضرب مثل حرمة التأفف، لأن المعنى الذي لأجله حرم التأفف وهو ما فيه من إيذاء للوالدين، هذا المعنى الذي هو الإيذاء موجود في الضرب بشكل أوضح وأظهر وأكبر، فهذا يسمى مفهوم الأولى. مفهوم موافقة ومفهوم موافقة نوعان، أولى ومساوي. هذا أولى يعني أولى بالحكم، يعني نقول إذا حرم الله التأفف للوالدين فالضرب أولى بالتحريم من التأفف، يعني الله تعالى إنما ذكر الأقل لينبه به على الأعلى، لينبه به على الأعلى، يعني هو ذكر تحريم الأدنى لينبه به على أن ما هو أعظم وأكبر إيذاء فهو أولى بالتحريم. فهذا نسميه فحوى الخطاب، يعني جانا مصطلح جديد اللي هو فحوى الخطاب. وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الأكل اللي هو إيه، الانتفاع بالمال، الأكل في أكل حسي إذا كان هذا المال طعاما أنه يأكله، وأكل معنوي بمعنى الانتفاع بالمال، يعني أنه يستفيد منه لنفسه، يأخذ الأموال ويشتري بها أشياء لنفسه. فالآية تدل على تحريم أكل أموال اليتامى، وأن من أكل أموال اليتامى يعني متوعد إيه بالنار والعذاب. طيب إحراق أموال اليتامى أو إتلاف أموال اليتامى، لو جاء شخص إيه يقول لك نمشي مع ظاهر الآية، الآية حرمت أكل مال اليتيم لكن ما حرمت إحراق مال اليتيم، قال لا أكلت ولا انتفعت به في أي شيء، أو يأخذ الأموال يشققها مثلا يقطعها ولا يلقيها في البحر ولا. فإتلاف مال اليتيم هو مساو، يعني هنا قالوا هذا مفهوم موافقة، يعني يأخذ نفس حكم أكل مال اليتيم. يعني ما حكم إتلاف أموال اليتيم؟ حكمها التحريم، مثل إيه، مع أن الله تعالى لم ينهى عن إتلاف أموال اليتيم وإنما نهى عن أكلها، ولكن المعنى الذي لأجله حرم أكلها هو نفس هذا المعنى موجود في الإتلاف بشكل مساو. مساو يعني بالنسبة للضرر العائد على اليتيم من أكل المال هو نفس الضرر العائد عليه من إتلاف المال، لأنه تفويت الانتفاع به، بغض النظر أن تفويت الانتفاع به انه شخص اخر انتفع به ولا اتلف المال فلم ينتفع به احد، هو في النهاية فات الانتفاع به على اليتيم والضرر العائد على اليتيم متماثل او متساوي. فلذلك هو مفهوم موافقة ونوعه انه مساو، ليس اولى ولكنه مساو. فالمساوي المماثل يسمى لحن الخطاب. مفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق. يعني المنطوق فيه معنى معين لأجله هذا الشيء أخذ هذا الحكم. طيب عندنا أمر آخر لم يذكر في النص ويوجد فيه عكس هذا المعنى فيستحق أن يعطى عكس هذا الحكم، زي ما ذكرنا اللي هو يعني الله تعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني الفقير الذي لا يجد مهرا حرة يجوز له أن يتزوج بأمة، هذا المنطوق يدل على هذا الحكم. منطوق الآية أن الفقير الذي لا يجد مهر محصنة يعني مهر حرة يجوز له أن يتزوج بأم. طيب الغني، ما الغني هل نعطيه نفس الحكم أو عكس الحكم؟ هل الغني يجوز له أيضا أن يتزوج بأم كالفقير ولا نعطيه عكس الحكم؟ نقول الغني يأخذ عكس الحكم لا يجوز له. فالعكس يعني إذا كان الآية فيها إثبات يبقى يأخذ عكسه اللي هو النفي، إذا كان الآية فيها نفي فيأخذ عكسه اللي هو الإثبات. فهنا الغني يأخذ عكس حكم الفقير لأن القيد المذكور في الآية. فمفهوم المخالفة أن من استطاع طولا فإنه لا يحل له أن يتزوج أمة. فهذا اسمه مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب. ده مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. يبقى في عندنا المفهوم ثلاثة أنواع: فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب. فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة الأولى، ولحن الخطاب هو مفهوم الموافقة المساوي، ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. من أمثلة مفهوم المخالفة مثلا أيضا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس. طيب إذا كان الماء أقل من قلتين، يعني طبعا مفهوم الموافقة أنه إذا كان أكثر من قلتين فأولى أنه لا يتنجس، لكن مفهوم المخالفة أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا كان الماء أقل من قلتين يتنجس، وإنما قال إن الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس. فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين تنجس، يعني إذا لم يبلغ قلتين وسقطت فيه النجاسة فإنه يتنجس، أما إذا بلغ قلتين وسقطت فيه النجاسة فإنه لا يتنجس. فإذا مفهوم المخالفة أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس، هذا مفهوم المخالفة، أنه نعطي المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. إذا أعطينا المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، المنطوق به لم يحمل الخبث، فنعطي المسكوت عنه اللي هو أقل من القلتين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حكم ما هو أقل من القلتين، فنعطيه عكس الحكم، فنقول ما كان أقل من قلتين يحمل الخبث. المنطوق به كالنفي لم يحمل، إذا المسكوت عنه يحمل يأخذ عكسه، واضح؟ فهذا مفهوم المخالفة. هنا اللي هو اللي كنت أقول يعني الفقرة هذه اللي هي المهمة نختم بها الدرس إن شاء الله، اللي هي المقارنة بين المنهجين، يعني دي زي خلاصة ما تقدم. يعني قال إن الباحث في كل من المنهجين مع اختلاف وجهة الفريقين في التقسيم والتنويع يبدو أمامه جليا الأمور التالية: أولا أن الدلالات في منهج الحنفية أربع دلالات فقط، بينما هي عند المتكلمين ست دلالات. ثانيا أن ما يسميه الست دلالات اللي عند المتكلمين اللي هي المنطوق والاقتضاء والإيماء والإشارة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، يعني المنطوق أربعة أقسام والمفهوم قسمان، وممكن حتى يعني قسمان منهم واحد بينقسم إلى قسمين، بس يعني هذا تقسيم داخلي يعني، بس التقسيم الرئيسي إلى ستة وممكن توصل سبعة لأن في قسم منها مقسوم إلى قسم. ثانيا أن ما يسميه الحنفية إشارة النص هو ما يسميه المتكلمون كذلك. يقولون إن موضع الاتفاق، الحنفية كان عندهم عبارة وإشارة ونص وإيه فاكرين ودي نعم نعم نحن عندنا ايه اللي هي اقتضاء اللي هو الرابع اقتضاء، فكان عندنا عبارة وإشارة ونص واقتضاء، دي الأربعة اللي هي عند الحنفية، عبارة وإشارة ونص اللي يسمى دلالة النص واقتضاء. وقلنا برضو الحنفية أحيانا يستعملون ايه، يقولون دلالة العبارة ودلالة الإشارة والدلالة اللي هو يسموها دلالة النص، أحيانا يسمونها الدلالة يقصدون دلالة النص، والأخير اللي هو الاقتضاء. فبالنسبة للإشارة عند الحنفية قال هو ما يسميه المتكلمون الإشارة كذلك. الإشارة هي أحد أقسام المنطوق الأربعة، فالإشارة عند الجمهور هي نفسها إيه الإشارة عند الحنفية. ثالثا أن ما يسميه الحنفية دلالة الاقتضاء، أن ما يسميه الحنفية دلالة الاقتضاء هو كذلك يسمى عند المتكلمين. كان عندنا واحد من الأقسام الأربعة عند الحنفية اللي هو الاقتضاء، والاقتضاء هذا أحد أنواع المنطوق عند عند المتكلمين ويراد به نفس المعنى. رابعا أن ما يسمى عند الحنفية بدلالة النص هو ما يسمى عند المتكلمين بمفهوم الموافقة. ما يسميه الحنفية دلالة النص هو نفسه الذي يسميه المتكلمون مفهوم الموافقة، اللي هو بقسميه اللي هم فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فحوى الخطاب ولحن الخطاب هما مفهوم الموافقة وهما دلالة النص. خامسا أن ما يسميه الحنفية عبارة النص يقابل عند المتكلمين ما يسمى بالمنطوق الصريح ودلالة الإيماء. المنطوق الصريح ودلالة الإيماء، فالاثنين دول المنطوق الصريح والإيماء كلاهما يسمى هو نفس الذي يقصده الحنفية في مصطلح عبارة النص. يتبقى عندنا اللي هو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة اللي هو بنسميه دليل الخطاب. ليس عند الحنفية دلالة تسمى دلالة مفهوم المخالفة، بل يعدون الاستدلال بها من الاستدلالات الفاسدة. وده أحد إيه يعني الأسباب الرئيسية الكبرى في خلاف الفروع الفقهية بين الحنفية والجمهور. الحنفية لا يحتجون بدلالة مفهوم المخالفة، بينما المتكلمون يعترفون بهذه الدلالة. يعني الحنفية يقول لك إيه مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام سئل إيه يعني الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أيما جنازة شهد لها أربعة نفر بالخير وجبت لها الجنة. يقولون لو أنتم تحتجون مفهوم المخالفة معناه أنه إذا لم يشهد لها أربعة نفر بالخير وشهد لها واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط، معناه مفهوم المخالفة وجبت لها النار ولا تجب لها الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل وثلاثة، قال وثلاثة، يبقى معناه أن الذي سكت عنه هو نفس حكم الذي نطق به. يعني لكن هنا يعني أنه سئل عن الذي سكت عنه فأعطاه نفس الحكم، لم يعطيه عكس الحكم. وبعدين مثلا إيه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا وحجابا من النار، قال واثنتان، قال واثنتان مثلا من مات له ثلاثة من الولد، قال واثنان، قال واثنان. فإذا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بحكم شيء، ولما يسأل عن مسكوت عنه اللي هو يعني لا يتوفر فيه القيد المذكور فيعطيه نفس الحكم لا يعطيه عكس الحكم. فالحنفية يقول لك لو كان مفهوم الموافقة يعني صحيحا لإيه لكان يلزم منه، لو كان أقصد مفهوم المخالفة لو كان حجة لكان يلزم منه أنه في كل هذه الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المسكوت عكس المنطوق. فيقولون إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالحنفية يقول لك حتى لو لم يبلغ قلتين لا يحمل الخبث، حتى لو لو كان قلة واحدة نصف قلة لا يحمل الخبث، فإذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، وإذا لم يبلغ أيضا لا يحمل الخبث، مش لازم أنه إذا لم يبلغ يبقى عكس حكم إذا بلغ. فقلت لا، المفهوم المخالفة يعني لا يعمل إيه لا يعمل به، والاستدلال به استدلال إيه فاسد عند الحنفية. فليس عندهم هذا القسم اللي هو دليل الخطاب. طيب فيقول بينما المتكلمون يعترفون بهذه الدلالة وهي عندهم إذا استوفت شروطها، أكثر المتكلمون يعني لهم شروط لدلالة، يعني أحيانا مفهوم المخالفة قد يعارض إيه منطوقا، يعني قد يدل يعني مثلا إيه يعني تعرف في مثال الماء هذا الحنفية يقول لك يعني ليس فقط لأن دلالة مفهوم المخالفة يعني لا حجة لها، بل أيضا أن دلالة مفهوم المخالفة هنا تعارض منطوق حديث آخر هو إذا الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا عام يعني. فيقول لك الآن أصبح إيه دلالة مفهوم المخالفة لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هو منطوقه أن الماء الذي بلغ قلتين لا يتنجس، منطوقه يوافق منطوق يعني هذا حديث ابن عمر منطوقه يوافق حديث أبي سعيد عموم حديث أبي سعيد، لكن مفهومه هو الذي يعارض حديث أبي سعيد. مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، هذا مفهوم، هذا لم ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا لم يبلغ حمل الخبث، وإنما هذا فهم من الكلام. فهذا المفهوم معارض لعموم منطوق حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا عام سواء قلتين أو أقل أو أكثر يعني إلى آخره. فالقصد أن أحيانا المفهوم مفهوم المخالفة قد يعني يعارض عموم منطوق آخر، وقد يعارض مثلا أدلة أخرى. وكذلك أنواع مفهوم المخالفة كما سيأتينا، هناك مفهوم العدد ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة ومفهوم اللقب ومفهوم، هناك أنواع يعني أحيانا يذكر شرط ويترتب عليه حكم، فمع مفهوم المخالفة إذا لم يوجد هذا الشرط لا يوجد الحكم، أو أحيانا مثلا الحكم معلق على صفة فإذا لم توجد هذه الصفة لا يوجد الحكم، الحكم أحيانا يكون له عدد فإذا لم يوجد العدد. فمفهوم المخالفة نفسه هو أنواع، وهناك خلافات يعني داخل مذهب المتكلمين في أنواع مفهوم المخالفة، أيها الذي يحتج به وأيها الذي لا يحتج به وهكذا. الحنفية عندهم التخصيص يعتبر يعني نسخا، فلذلك يعني لازم المخصص هذا يكون يعني مثل أو أقوى من النص العام يعني. لذلك مثلا عندهم ذا عموم آية في القرآن ويوجد حديث أحد يخصص هذا العموم، فيقول لك الأحد لا ينسخ المتواتر أو السنة لا تنسخ القرآن، فلو كان هذا الحديث يخصص عموم الآية فمعناه أنه ينسخ الآية، وهم لا يقبلون أن المتواتر العام لا يقبلون أن يخصصه أحد، لأن الأحد هذا يعني لو خصصه لصار ناسخا له، لأنه كأنه ألغى بعض حكم الحكم، هنا عام يشمل كل الأفراد، فالمخصص هو إيه سيستثني بعض هذه الأفراد ويخرجها من الحكم فكأنه ألغى هذا العموم عن هذه الأفراد وهكذا يعني. فإذن يقول: ومن هذا التلخيص يتضح لنا أن الفريقين وإن اختلفوا في المنهج عند التقسيم إلا أنهم وصلوا إلى نتائج متقاربة، حتى إن الخلاف لا يكاد يكون في التسمية لا في المسميات، لكن مع ملاحظة يعني المسألة الجوهرية اللي هي موضوع مفهوم المخالفة، لكن الباقي ستجد يعني أن الغالب أنه اختلاف شكلي فقط، اختلاف لفظي في التسميات، هذا يسميه عبارة وهذا يسميه منطوق، هذا يسميه مثلا يعني سيكون اختلاف في التسميات فقط، لكن في موضوع مفهوم المخالفة هذا اختلاف حقيقي وليس يعني شكليا أو لفظيا فقط. بعدها: القواعد المختلف فيها من طرق الدلالة وتأثير هذه القواعد، إن شاء الله هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.